حسدا وحقدا وظلما وانتقاما ضرا وشرا مستطيرا وغلبة وقهرا علينا أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا على من في صدره غل عظيم وحسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وبغضاء وبغضاء عليك به إنسا وجنا عليك به قريبا وبعيدا عليك به ذكرا وأنثى عليك به معروفا ومجهولا عليك به ساحرا لئيما عليك به حاسدا ظالما طاغيا عليك به طامعا فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا عليهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين مؤذين آذوا عبادك وإماءك آذوا عبدك وأمتك الحاضر والغائب أنت حسبنا عليهم دفن الأسحار أنت حسبنا عليهم رش الأسحار أنت حسبنا عليهم نثر الأسحار أنت حسبنا عليهم ذر الأسحار أنت حسبنا عليهم عقدوا عقد الأسحار أنت حسبنا عليهم حاسدين حاسدين مبغضين كارهين مبغضين كارهين حاسدين أنت حسبنا عليهم يا ربنا وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا على من في صدره غل على من في صدره كبر علينا وكره عظيم شديد وحقد دهين عظيم سحر سحرا عظيما وحسد حسدا شديدا وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا على صدورهم الحاسدين الحاقدين المبغضين حسبنا أنت عليهم أصحاب الأنفس الرديئة الخبيثة أصحاب الأعين اللامة القاتلة أنت حسبنا عليهم وكفى حسبي الله حسبنا الله حسبك الله ومن اتبعت من المؤمنين حسبي الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا أن تعتفى على أصحاب الأنفس الخبيثة الرديئة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الآثمة المؤذية الطامعة الطاهرة أنت حسبنا عليهم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا على من في صدره شيء عظيم حقد دهي حسد شديد وبغضاء وكراهية أنت حسبنا عليه كارها لنا مبغضا لنا شانئا لنا أنت حسبنا باغيا باغيا معتديا سحارا نكارا حسادا حقادا مبغضا أنت حسبنا عليه وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر رد الحسد عليهم يا ربنا والحقد عليهم يا مولانا ونجي عبدك وأمتك ونجي الوالد والد ونجي الإخوة أجمعين الحاضر والغائب يا ربنا يا عظيم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر اللهم اطل يا ربنا ما في صدورهم علينا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا ما في صدورهم اللهم اطل يا ربنا ما في أنفسهم اللهم اطل يا ربنا ما في أعينهم اللهم اطل يا ربنا أعمالهم اللهم اطل يا ربنا أعمالهم الشريرة اللهم اطل يا ربنا أعمالهم السيئة اللهم اطل يا ربنا نياتهم نياتهم الخبيثة اللهم اطل يا ربنا آثار أعينهم اللامة القاتلة القاطعة الحارة اللهم اطل يا ربنا آثار أعمالهم علينا وفينا ومعنا وضدنا وحولنا وفينا وفوقنا وتحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وفي الوالد للولد وفي الولد للوالد وفي الأخ لأخيه وأخته وفي الأخت لأخيها وأختها وما فعلوه في البيوت دفنوه ورشوه ونثروه وذروه أسدا وحقدا أسدا وحقدا أبطل يا ربنا آثارا عظيمة من قلوب الحسدة الآثمين من قلوب أصحاب الأنفس من قلوب أصحاب الأنفس الرديئة الخبيثة أصابوا بالحسد الشديد وبالحقد الدهيد وبأعينهم اللامة انطلقت منها مثل الرصاصات انطلقت منها مثل الأسهم السامة دخلت في القلوب وفي الأحشاء والأمعاء والمسالك وفي الأطراف وعلى الكتفين وبين الأكتاف وأثرت على الأرداف والأطراف وتجري في الدم وتلوث الأعصاب وتقطع الأعصاب وتسبب الأوراق وتنخر العظام وتيبس المفاصل والأعصاب وتدمر النفسيات وتسبب ضيقا شديدا وهما وكربا وحزنا وتسبب خوفا شديدا وآلما وضرا عظيما وهلعا وروعا شديدا وما تخفي صدورهم أكبر الله أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا على ساحر وساحرة ذهب إليه وإليها حاسد حاقد من الأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء فسحر سحرا عظيما أنت حسبنا عليهم وما تخفي صدورهم أكبر اللهم اطر يا ربنا حسدا في صدورهم وحقدا يا ربنا وغلا شديدا وكرها اللهم اطر يا ربنا ما في صدورهم علينا اطر يا ربنا ما في صدورهم عليهم اطر يا ربنا ما في صدورهم يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدورهم من غل يا ربنا وحقد يا ربنا وإثم وقطيعة يا ربنا يريدون ضرا وشرا بنا يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدورهم اطر يا ربنا ما في قلوبهم اطر يا ربنا ما في أنفسهم اطر يا ربنا ما في أعينهم علينا اطر يا ربنا ما عملوها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطر يا ربنا ما في أنفسهم اطر يا ربنا ما في صدورهم اطر يا ربنا ما في قلوبهم اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا شرا عظيما اطر يا ربنا شر كل ذي شر علينا وفينا ومن حولنا بث وذر ونذر ورش ودفن أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطله العظيم يا عظيم أطل يا ربنا ما على الشتات أطل يا ربنا ما على الفرقة أطل يا ربنا ما على الشتات فطر يا ربنا ما على الفرقة، فطر يا ربنا ما على أذية، فطر يا ربنا ما على خزية، فطر يا ربنا ما على بلية، فطر يا ربنا ما على الآلام والأوجاع والضر، فطر يا ربنا ما على الشر، فطر يا ربنا ما على الوهن، فطر يا ربنا ما على الخمول، فطر يا ربنا ما على الكسل، فطر يا ربنا ما على الضعف، فطر يا ربنا ما على الضعف، فطر يا ربنا ما على المرض، فطر يا ربنا ما على الصد، فطر يا ربنا ما على الخيالات، فطر يا ربنا ما على الأوهام، فطر يا ربنا ما على الوسوسة، فطر يا ربنا ما على الفرقة، فطر يا ربنا ما على النفرة، فطر يا ربنا ما على الضر، فطر يا ربنا ما على الشر، الله أكبر، فطر يا ربنا ما على الضر، فطر يا ربنا ما على الشر، فطر يا ربنا ما على المرض، فطر يا ربنا ما على ورم، فطر يا ربنا ما على شلل، فطر يا ربنا ما على إعاقة، فطر يا ربنا ما على ضر، فطر يا ربنا ما على كسر، فطر يا ربنا ما على تمزيق، فطر يا ربنا ما على حرق، فطر يا ربنا ما على حرق، فطر يا ربنا ما على تخيم الجسد، فطر يا ربنا ما على مرض، فطر يا ربنا ما على ورم، فطر يا ربنا ما على وهن، فطر يا ربنا ما على الخوف، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، فطر يا ربنا ما على ضر، فطر يا ربنا ما على شر، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا ما على كسل، ما على كسل وخمول، فطر يا ربنا ما على ربط، فطر يا ربنا ما على ربط، فطر يا ربنا ما على ربط، عن زواج ودراسة ووظيفة، فأما ينفع في الدين والدنيا فطر يا ربنا ما في الوارد، فطر يا ربنا ما في الولد، فطر يا ربنا ما في الأم، فطر يا ربنا ما في الذرية، فطر يا ربنا ما في أجسادهم، فطر يا ربنا ما أثر على الأرواح، فطر يا ربنا ما أثر على الأرواح الطيبة الزكية النقية التقية، فطر يا ربنا بحولك، فطر يا ربنا ما أثر على العقول الرزينة، على الأفكار السديدة، فطر يا ربنا ما أثر على الحركة والنشاط والقوة، يا ربنا وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما ماكولا، سحرا عظيما مشروبا، سحرا عظيما مدفونا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام، اطر يا ربنا ما في صدورهم، اطر يا ربنا ما في صدورهم من عداوة، من عداوة وانتقام، من عداوة وانتقام، من عداوة، من عداوة وانتقام، فطر يا ربنا ما في صدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر، فطر يا ربنا ما في صدورهم يريدون قتلا، يريدون قتلا، يريدون قتلا، عداوة، عداوة في قلوبهم علينا، عداوة في قلوبهم، عداوة في صدورهم، عداوة في صدورهم، فطرها يا ربنا أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اسقلهم لأنفسهم، اسقلهم لأمراضهم، اسقلهم يا ربنا، اسقلهم يا ربنا بفقرهم، اسقلهم يا ربنا بضرهم، اسقلهم يا ربنا، اسقلهم بالأمراض يا ربنا العظيمة العظيمة، العظيمة العظيمة، اسقلهم يا ربنا بقتلهم يا ربنا وموتهم، ونجي المؤمنين والمؤمنات، نجنا يا ربنا برحمتك، نجنا يا ربنا بفضلك، نجنا يا ربنا بمنتك وكرمك، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، فطر يا ربنا ما في صدورهم علينا، فطر يا ربنا ما في صدورهم علينا، يا ربنا من ظلم وانتقام، من ظلم وانتقام، وعداوة، وعداوة، وغل، وحقد، وغل، وحقد، وغل، وحقد، وغل، وحقد، وظلم وانتقام، عداوة وعداوة، وعداوة وعداوة، وعداوة شديدة، وعداوة شديدة، وعداوة شديدة، فوق حسبنا عليهم عادونا، عادونا ضرا وماكرا. انت حسبنا يا ربنا عليهم، انت حسبنا عليهم يا ربنا في صدورهم المكر، المكر والكيد والكيد والكيد والكيد والكيد. وما تخفي صدورهم اكبر يا ربنا يا ربنا، اطلي يا ربنا ما في صدورهم من مكر، من كيد من كيد من كيد من كيد من كيد من مكر من مكر من مكر من غل من غل من غل من غل من مكر من مكر من مكر من غل من غل من غل من عداوة من عداوة من عداوة من بغضاء من بغضاء من بغضاء من بغضاء. يا رب يا رب اطل يا ربنا ما في قلوبهم ما في صدورهم ما في انفسهم يا ربنا، اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما يمليه لهم شياطينهم، ما اطل يا ربنا ما يمليه لهم شياطينهم. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اسحارهم، اللهم اطل اسحارهم يا ربنا وآثار أنفسهم علينا وفينا يا ربنا يا ربنا، وفي البيوت وفي الأجساد وعلى الدين وعلى الاستقامة وعلى النفع وعلى الرفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى الثقة وعلى الثقة وعلى الإيمان وعلى اليقين وعلى الصدق وعلى الأمانة. أطل يا ربنا أطل يا ربنا آثارهم علينا وفينا ومعنا، اللهم أطلها يا ربنا. الخوف خوف خوف سبب الخوف والروع الشديدة والرهبة والرهبة والضر والضر والإعاقة والإعاقة. أطل يا ربنا ما يسبب الأمراض ويسبب السكر والضغط، ويسبب السكر والضغط. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما سبب جلطة، اللهم أطل يا ربنا ما سبب جلطة ودوخة وصداعا وألما وضرا ورعشة في الجسد ورعشة في الجسد. أطل يا ربنا ما سبب الضر، أطل يا ربنا ما يكسر العظم، أطل يا ربنا ما يجمد الدم، أطل يا ربنا ما يسيله، أطل يا ربنا ما يمزق العصب، أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذا الضر العظيم، أطل يا ربنا هذا الضر العظيم. وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. أطل يا ربنا ما في صدورهم عليه اطل يا ربنا ما في صدورهم عليهم، اطل يا ربنا ما في صدورهم عليهم، اطل يا ربنا ما في صدورهم عليهم، اطل يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم، اطل يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم، اطل يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم، اطل يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم، اطل يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم، اطل يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم. من تكريه من تكريه من كره شديد ومن البغضاء ومن البغضاء ومن الفحشاء ومن الفحشاء ومن الطمع ومن الطمع ومن الطمع ومن الطمع ومن الطمع ومن الطمع ومن العداوة ومن العداوة ومن التكريه والكره الشديد والبغض الشديد والبغض الشديد. على نعمة على نعمة، على حكمة على حكمة، على جمال وبهاء ونظارة وشياكة، وعلى حظ عظيم، وعلى زينة وعلى زينة وعلى زينة وعلى زينة، حسدوا على زينة، أصابوا بأعين وأنفس على زينة، على زينتها على زينته وزينتها، وعلى لبس الجديدة وعلى لبس الجديدة، وعلى نعمة وعلى مال، وعلى ما آتيتهم وأعطيتهم، وعلى نعمة وعلى نعمة، وعلى لبس ذهبها وعلى لبس الذهب، وعلى لبس الذهب وعلى لبس الذهب وعلى لبس الذهب وعلى لبسها الذهب وعلى لبسها الذهب وعلى لبسها الذهب وعلى الزينة وعلى زينة. فخرج على قومه في زينته. بسم الله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا من صدورهم، اطل يا ربنا هذا الطمع، اطل يا ربنا هذا الأذى، اطل يا ربنا هذه الأذية، اطل يا ربنا هذا البغضاء، اطل هذه البغضاء يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الطمع، اطل يا ربنا هذا الطمع، اطل يا ربنا هذا الجشع، اطل يا ربنا هذا الجشع، اطل يا ربنا هذه العداوة، اطل يا ربنا هذه العداوة، اطل يا ربنا هذا الكره، اطل يا ربنا هذا الكره. يا ربنا يا ربنا رد الأذية على من أرسلها، رد الأذية على من أرسلها، واجعلها يا ربنا في قلبه، يا ربنا كالخنجر مغموزا في صدره، مغموزا في قلبه، مغموزا في ظهره، يا ربنا لا يخرج إلا بخروج روحه، لا يخرج إلا بخروج روحه. الله أكبر. يا ربنا ونجيه ونجيها، يا ربنا ونجينا أجمعين من القوم يا ربنا والكافرين، يا ربنا والساحرين، يا ربنا والحاسدين، يا ربنا والحاقدين، يا ربنا والعائرين.

يريدون. يا ربنا يا ربنا وكسرا للعظام وتمزيقا للأعصاب. يا ربنا وجلطة يريدون ومرضا عظيما يريدون. يا ربنا وجلطة. يا ربنا وسرطانا وورما يريدون وسرطانا وورما يريدون. يا ربنا يا ربنا انت حسبنا عليهم يا ربنا انت حسبنا عليهم يا ربنا قسادا حقادا سحارا حقادا. حيك بهم يا ربنا حيك بهم من الأقارب حيك بهم من الأقارب حيك بهم من الأقارب والجيران حيك بهم من الأقارب والجيران حيك بهم يا ربنا حيك بهم يا ربنا من أهل الوالد من أهل الوالدة من أهل الوالد من أهل الوالدة حيك بهم يا ربنا حيك بهم يا ربنا حيك بهم يا ربنا حيك بهم يا ربنا من العمال والخادمات من العمال والخادمات حريك بهم يا ربنا حريك بهم يا ربنا حريك بهم يا ربنا من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف حريك بهم يا ربنا من المعارف من المعارف من المعارف هلك بهم يا ربنا هلك بهم يا ربنا هلك بهم يا ربنا طغاة هلك بهم يا ربنا بغاة هلك بهم يا ربنا ظالمين هلك بهم يا ربنا هلك بهم يا ربنا اللهم يا ربنا فجر يا ربنا صدورهم فجر يا ربنا صدورهم فجر يا ربنا صدورهم يا ربنا يا ربنا فجر صدورهم يا ربنا وقلوبهم يا ربنا هلنا فيهم يا ربنا ما يسرنا هلنا فيهم يا ربنا ما يضرهم هلنا فيهم يا ربنا هلنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك هلنا فيهم يا ربنا هلنا فيهم يا ربنا هلنا فيهم يا ربنا ما يكون لنا شفاء بصدورنا وقلوبنا يا ربنا وأعضائنا يا ربنا وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أنت حسبنا يا ربنا على من في صدره غل غل غل علينا اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من في صدره بغضاء بغضاء فحشاء فحشاء طمع طمع طمع ذلة حسد عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه أطر يا ربنا أهره من أجسادنا من أجسادنا من أجسادنا يا ربنا من الوالد والولد أطر يا ربنا اطر يا ربنا ذره اطر يا ربنا نفسه اطر يا ربنا عينه اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدره عليه وعليها يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدره علينا اجمعين يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدره وصدرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا واطره يا ربنا اطره يا ربنا واخرجه يا ربنا يا ربنا من صدورنا وقلوبنا يا ربنا وفروجنا يا ربنا يا ربنا وبطوننا يا ربنا ومسالكنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الراس ومن الراس ومن الراس يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة يا ربنا من القوة والحركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا من دين قويم يا ربنا من أخلاق حسنة يا ربنا من البر والمعروف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا على ضيق الصدر يا ربنا اطره يا ربنا على ضيق الصدر وعلى تعسير الأمر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره في الوالد وفي الولد يا ربنا في الحاضر والغائب اللهم اطره يا ربنا في الذكر والأنثى اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الوالد في الوالدة في الوالدة اللهم اطره يا ربنا في الوالدة وفي الأولاد وفي الأولاد في الحاضر والغائب اطره يا ربنا اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدور الظالمين علينا يا ربنا اطر يا ربنا ما في صدور الظالمين عليهم اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اهل يا ربنا عقده اهل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا مسدوده انزع يا ربنا مثبته انزع يا ربنا مثبته اقلع يا ربنا محكمه اقلع يا ربنا محكمه يا ربنا من الجسد يا ربنا من المسكن والبيت يا ربنا من البلد يا ربنا من الاحواش يا ربنا من داخل الغرف يا ربنا من الاحواش يا ربنا من الحوش يا ربنا من فناء البيت يا ربنا اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر على الضر وعلى الشر يا ربنا، وعلى المرض وعلى الالم وعلى الوهن. اللهم اطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا حسدا وحقدا، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اطله يا ربنا مربوطا، اطله يا ربنا معقودا، اهل يا ربنا ذي العقد، فرق يا ربنا مسدودا، فك يا ربنا مربوطا، اهل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا. بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، انواعه واشكاله، عظيمه وهينه، قديمه وجديده، يا ربنا ما يتجدد منه، يا ربنا ما يتنقل منه في الجسد وخارج الجسد. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد. اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. بطل ما كانوا يعملون، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا مدبر الأمر، اطله يا ربنا على الضر، اطله يا ربنا على الشر، اطله يا ربنا كيدا، اطله يا ربنا على المكر، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما في الوالد والولد، اطل يا ربنا ما فيه وفيها، اطل يا ربنا ما في الذرية، اطل يا ربنا ما فيهم، اطل يا ربنا ما علينا وعليهم، اطل يا ربنا ما فينا وفيهم، اطل يا ربنا الأسعار كلها، اطل يا ربنا الأحساد كلها، اطل يا ربنا آثار العيون، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا آثار العيون، اطل يا ربنا آثار الأسعار، اطل يا ربنا السحر والعين، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا الحسد الشديد. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. اطل يا ربنا ما في صدورهم، اطل يا ربنا ما في صدورهم، اطل يا ربنا ما في صدورهم، حسدا وحقدا، ظلما وغلا، يا ربنا وقهرا، يا ربنا وغلبة علينا. اقض يا ربنا ما في صدورهم طمعا وجشعا، اللهم اقض يا ربنا ما في صدورهم عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، وبغضاء، وبغضاء، وبغضاء، وبغضاء، حسدا، حقدا. اقض يا ربنا ما في صدورهم، يا ربنا تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا، كما قتلت نفسا بالأمس، اقض يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا ما في صدورهم علينا، اقض يا ربنا ما في صدورهم عليهم، اقض يا ربنا ما في صدورهم، ما في صدورهم من ذل وحسد وحقد، يا ربنا اقض يا ربنا ما ارسلوا علينا من الانفس اللئيمة الخبيثة، يا ربنا الحسودة الحقودة الطامعة الطاحنة، يا ربنا القاتلة القاطعة، يا ربنا الحارة الحارة الحارقة الحامية، يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا هذه الاثر، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا الامراض، اللهم اطل يا ربنا الاعراض، اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا من كان في الجسد وفي البيت مرسولا يا ربنا من صدور هؤلاء في الظالمين، يا ربنا يا ربنا مرسولين من انفسهم الخبيثه ومن صدورهم الباغيه الطاغيه المعتديه ومن اعينهم الحاره ومن اسحارهم ومن اسحارهم وعقدهم، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الشياطين، اللهم اخرج المرضى والعفاريت، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من سكن الصدر، اخرج يا ربنا من صدر من سكن الصدر، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من سكن الصدر، اخرج يا ربنا من سكن القلب، اخرج يا ربنا من سكن الصدر، اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج يا ربنا من سكن الراس، اخرج يا ربنا من سكن العقل، اخرج يا ربنا من سكن القفا، اخرج يا ربنا من سكن القفا، اخرج يا ربنا من سكن الظهر، اخرج يا ربنا من سكن الظهر، اخرج اخرج منها مدحورا مدحورا، اخرج منها مدحورا مدحورا، اخرج من مخرج صدقه، اخرج من سكن البطن، اخرج يا ربنا من سكن الفرج، اخرج يا ربنا من سكن رحمها، اخرج يا ربنا من سكن من سكن من سكن من سكن الاحشاء والامعاء والمسالك، اخرج يا ربنا من سكن اليدين والرجلين، اخرج يا ربنا من سكن النفسيه، اخرج يا ربنا من سكن النفسيه، اخرج يا ربنا من سكن النفسيه، اخرج يا ربنا من سكن اليدين اليدين والرجلين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاقد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المرسول، اخرج يا ربنا المرسول، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عابد السحرة، اخرج يا ربنا عباد السحرة، اخرج يا ربنا عباد الشياطين، اخرج يا ربنا عباد السحرة، اخرج يا ربنا عباد السحرة، اخرج يا ربنا جنود السحرة، اخرج يا ربنا جنود السحرة، الله اكبر، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا المعتدين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الجبارين العنيدين، وخاب كل جبار عنيد، اخرج منها اخرج منها، واخرج من مخرج صدقه، واخرج من مخرج صدقه، اخرج منها مذعوما مذعوما مذعورا، واخرج من مخرج صدقه، وما تخفي صدورهم اكبر، اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا، اخرج من غلب، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا من سكن، اخرج يا ربنا من غلب، اخرج يا ربنا من ظلم، اخرج يا ربنا من طغى، اخرج يا ربنا من حسد، اخرج يا ربنا من عشق، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان في العضلات في العضلات في العضلات وفي الاعصاب وفي الاعصاب وفي الاعصاب وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم وفي الدم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الراس، اخرج يا ربنا، اخرج من كان في الراس في الراس في الراس وفي الوجه وفي الوجه، اخرج يا ربنا من كان في الشعر وفي الظهر وفي العقب وفي الليمان والنفاسك، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المعطل، اخرج يا ربنا المعطل، اخرج يا ربنا الرابط، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الحارس، الحارس على الاسحار، الحارس على العقد، اخرج يا ربنا الحارس، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، اللهم شفاء بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا وفتحا بالفاتحة يا ربنا، لي ولهم أجمعين يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،